نعم. أحسن الله إليكم. هذا إسناد صحيح ورواه البخاري عن عمرو عن همام به نحوه، إلا أنه قال يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ولو مد إنسان لفظ بسم يصلح؟ هذا غلط. الزيادة في الحرف غير حرف المد كان نقص فيه. يقول بسم الله، ما سمعتم هذا؟ تسمعونه بعض الناس. ومثلها حروف الهمس، بعض الناس يمد حروف الهمس، فمن الحاء مثلا فمن زحزح عن النار، فمن زحزح، هذا خطأ. كل حروف الهمس سواء، لها زمن يعني مدة صوتية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن يعني قراءته مفسرة حرفا حرفا. كيف فسر حرف حرف؟ ما يزيد بعضها على بعض إلا إن كان فيه قدر زيادة منقولة، مثل حروف المد، حروف الغنة، غنها أطول من غيرها في النون واللام، في النون والميم أطول من الحرف المشدد مثل اللام مثلا، كلها موازين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم بارك الله فيكم. الكتاب 85 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الرازي الشافعي اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فلان مرهق وفلان مرهق يعني مغرق بالذنوب وفلان وفلان. وقال: يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بي يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة في كتاب التوحيد: هذا إسناد متصل حسن من رسم النسائي ومرزوق روى عنه الثوري وغيره، ورواه أبو كامل الجحدري عن عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر ومحمد بن مروان عن هشام عن أبي الزبير عن جابر. الكتاب 86 حلية الأولياء. قال الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني رحمه الله: حدثنا حبيب بن الحسن وفاروق الخطابي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمت الآخر؟ فقال: قال: إن هذا حمد الله فشمته، وإن هذا لم يحمد الله فلم يشمت. هذا إسناد صحيح وخرجه عن التيمي به نحوه. أبو نعيم رحمه الله له اصطلاح خاص به، أن أحيانا يقول هذا حديث متفق عليه، ما يريد به متفق عليه يعني اتفق عليه صاحب الصحيح، يريد أحيانا به أنه متفق عليه بين المحدثين يعني في صحته. نعم. أحسن الله إليكم. الكتاب 87 السنن الكبير. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أنبأنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا رسول الله، سبقت العباء. قال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال: هذا إسناد صحيح رواه البخاري عن حميد به نحوه. الكتاب 88 شعب الإيمان. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي الشافعي رحمه الله: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال حدثنا أبو حامد بن الشرقي الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع المؤمن بعد موته ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا إسناد صحيح وخرجه عن سفيان به نحوه. الكتاب 89 دلائل النبوة. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه قال حدثنا عبدوس بن الحسين النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال انتهينا إلى خيبر ليلا فلما أصبحنا وصلينا الغداة ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب المسلمون فخرج أهل خيبر حين أصبحوا بمساحيهم ومكاتبهم كما كانوا يصنعون في أراضيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والله محمد والخميس ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساعة من فساء صباح المنذرين قال أنس وأنا رديف أبي طلحة رضي الله عنهما وإن قدمي يتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم رحمه الله قلت للأنصاري ما الخميس قال الجند الجيش هذا إسناد صحيح وخرجاه من طرق عن أنس رضي الله عنه نحوه هذا سيرة بن إسحاق تقريبا كلها موجودة في دلائل النبوة نعم أحسن الله إليكم قلت ما الكتاب التسعون معرفة السنن والآثار قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو علي الرذباري تسكين الذال نعم أخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن عباس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر شيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقالوا نذر يا رسول الله أن يمشي قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب فركب هذا إسناد صحيح وخرجه عن حميد به نحوه العجم كثيرا يكثر في لغتهم توالي السواكن يتولى ساكنان واللغة العربية قليل فيها توالي الساكنين يعني قد ورد في القراءات العشرية قراءة متواترة ورد هذا 12 شهرا مثلا في قراءة أبي جعفر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وأشبه هذه قليلة على كل حال مع اعتراض بعض النحاة اعتراض لجهلهم القراءة أصل وأما ثلاث سواكن فهذا لا يعرف في كلام العرب ولذلك اعترضوا على يعني اعترض على يعني ابن الجزري وجمع من الأئمة على بعض المتأخرين حين ذكر أرأيت بالنسبة لمن يسهل أرأيت الذي يكذب بالدين مثلا قال أرأيت مثلا اعترضوا عليها لأن ما في في العربية ما في ثلاث سواكن أبد نعم أحسن الله إليكم قلتم بارك الله فيكم الكتاب 91 التمهيد قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النماري الأندلسي القرطبي المالكي رحمه الله حدثنا أحمد بن قاسم المقري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه فذكر أن الناس طمعوا في ذلك فلما كان من الغد قال أين علي فقال على رسلك انفذ حتى تنزل بساحتهم فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم منه من الحق أو من حق أو قال من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا إسناد صحيح وخرجه عن عبد العزيز به نحوه الكتاب 92 الجامع لأخلاق الراوي وآداب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن مغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفا قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء لما فعله ألا كنت فعلت كذا وكذا هذا إسناد صحيح رواه البخاري وعن ثابت ومسلم عن حماد به نحوه هذا ابن عبد البر رحمه الله ما وقع له من العلوم مثل ما وقع للخطيب مع أنهما توفيا في سنة واحدة لكن الخطيب كان كثير الرحلة فلهذا وقع له مثلا مع أن هذا مالكي، هذا ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة، وقع على حديث مالك بينه وبينه اللي هو الخطيب ثلاثة، أعلى ما يكون عنده عن مالك ثلاث وسائل، وابن عبد البر مالكي ما وقع له كما وقع للخطيب، وسببه الرحلة. وذكر بعض المتأخرين أن ابن عبد البر عنده علو، هو الحقيقة العلو قليل، العلو الأكثر عند الخطيب بسبب كثرة الرحلة، فلذلك الخطيب له كتاب أظنه ما زال مخطوطا اللي هو المنتقى، كان المنتقى من حديثه ذكر فيه يعني كثير مما وقع له في العلو. نعم. أحسن الله إليكم. قلت: ما الكتاب 93 شرف أصحاب الحديث؟ قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين. الكتاب 94 تاريخ بغداد. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: حدثنا محمد بن المؤمل قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام أو قال 3 ليال. هذا إسناد صحيح، والأنصاري قد توبع، ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه بأطول منه. شوفوا الآن أبو مسلم الكشي أو الكجي، شوفوا الآن خرج حديث الآن من هو هذا؟ خطيب البغدادي. لاحظتوا؟ يعني شوف محمد بن عبد الله الأنصاري، سليم التيمي، أنس. ليش خرجه؟ لأنه عالي. وهكذا الذين بعده، اللي بعده بعد أكثر، اللي في القرن الخامس السادس السابع. نعم. أحسن الله إليكم. الكتاب 95 الكفاية في معرفة قوانين الرواية. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العواب 75 و200 قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا سليمان التيمي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم أو قال مقعده من النار. هذا إسناد جيد، وقريش تابعه الحفاظ والشك منه وخرجه عن أنس رضي الله عنه نحوه. الكتاب 96 شرح السنة. قال الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان 3 فلا يتناجى 2 دون 1. هذا إسناد صحيح، وخرجه عن مالك به نحوه. أحسن الله عليكم. الشيرازي هو الشيرازي والله الظاهر أنه الشيرازي، يعني أنا متردد هل هو الشيزري ينصب إليه ينسب إلى حصن أو الشيرازي، لكن أظنه هكذا. اللي عنده فضله من العلم أو يصحح يفيدني جزاه الله خير. أنا أما أنا فأذكر أن هكذا الشيرازي، ويمكن يكون الشيزري نسبة إلى حصن شيزر، يمكن، الله أعلم، ما أدري. أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قلت: ما الكتاب 97 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي رحمه الله: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقي بقراءتي عليه قال حدثنا القاضي عيسى بن سهر قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا ابن الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا إسناد صحيح، وهو في الموطأ ومن طريقه رواه الشيخان. الكتاب 98 تاريخ مدينة دمشق. قال الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو القاسم بن الحسين غير مرة قال أخبرنا أبو طالب بن غيلان سنة 37 و400 قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا القاضي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن لأم سليم رضي الله عنه يقال له أبو عمير كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه إذا دخل على أم سليم فدخل يوما فوجده حزينا فقال ما لأبي عمير حزينا قالوا يا رسول الله مات نغيره الذي كان يلعب به فجعل يقول أبا عمير ما فعل النغير. هذا إسناد صحيح وخرجه عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه بنحوه. الكتاب 99 الأحاديث المختارة. قال الإمام الحافظ الضياء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الحنبلي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر القرشي أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال أخبرنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق بن جميل قال أخبرنا جدي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقدم قوم هم أرق أفئدة منكم فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى رضي الله عنه فجعلوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الستة. الكتاب 100 المعجم الكبير. قال الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الأردني الطبراني يعني قبل هذا يعني ذكرت على الوفيات هذه المسانيد لكن هذا أخذ لأجل أنه كفارة المجلس. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الأردني الطبراني رحمه الله تعالى حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن ابن الهادي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. قال فحدثت بهذا الحديث يزيدا بن خصيبة وقال هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد قوي إن كان ابن الهادي قد حفظه وقد رواه الإمام أحمد عن يونس والطحاوي عن عبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد مثله سواء والخبر صحيح قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم هذا آخر المسانيد 100 والحمد لله رب العالمين. أحسنت الحمد لله رب العالمين. هذا المعجم الطبراني الكبير أو معاجم الطبراني الثلاثة يعني أو الاثنين عفوا المعجم الصغير والمعجم الكبير وخاصة المعجم الكبير نقول الكلام فيه كما ذكرنا في المستدرك الحاكم نفسه سواء يعني غالب ما يكون فيه الغرائب أغلب ما يكون فيه الغرائب والفوائد اللي نحن سميناها الفوائد هذه يعني سماها السلف العلماء الفوائد وكثيرا ما يكون فيه رفع المراسيل مثل المستدرك الحاكم المراسيل يرفع بعض الناس يسأل يقول طيب هل حديث أنت تقول أن حديث الأحكام لا يوجد الحديث في الدنيا في الأحكام إلا تكلم عنه الحفاظ طيب فيها أشياء وقعت في الطبراني وفي الحاكم كله فيه شيء بابن عساكر وامش اللي هو القرن السادس والسابع والثامن يكون الحديث مرسلا من المراسيل ما يتكلمون فيه عفوا يكون من الموقوفات على الصحابة ما يتكلمون فيه لأن الموقفات عادة ما يتكلمون فيه هذا ابن أبي شيبة ينتخبون عبد الرزاق وعقل بن المنذر وأشباه ذلك هم ينتقون بهذا الشكل لذلك هم ما يتكلمون على الآثار ما جرت عادتهم بالكامل لأنهم يتوسعون في الآثار وإذا شهر قول عمر ولا شهر قول ما يضرهم ضعف الإسناد اللي أنت تسميه ضعف هم ما يسمونه ضعف يا شيخ هذا اصطلاح لهم عاد أنت يجوز لك الكلام ذا طريقتهم هذا راجع لك أنت لكن احنا نقول افتح لي طريقتهم هذه على منهجهم فلذلك ما عجرت عادتهم انهم يمسكون المصنف عبد الرزاق والمصنف ابي شيبه ولا مثلا كتب ابن المنذر يكتبون عليه صحيح ضعيف، إلا إذا كان المعارض لقول الصحابة صحابة خالفوا واحد اثنين من الصحابة خالف جمهور الصحابة، هنا يتيقظون مثل الأحكام المترتبة على المدخول بها. قال الموفق بن قدامة: وضعف أحمد ما روي عن الصحابة في خلاف ذلك، يعني أنه ما ثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وهذا قليل وقع في كلام الإمام أحمد وغيره. فهذا هنا يتكلمون، نعم هنا الكلام يحتاج إليه، فيكون من جنس حديث يعني أبي بكر لما قال حدثني أحد في حديث علي، حدثني أبو بكر في قصة الجدة، يعني لما جاء المغيرة بن شعبة وقال أنه في توريث الجدة اللي الجدة أم الأب، هذه مسألة غريبة لأنها مخالف لقواعد الفرائض، من أدل أبي أصلح جبت تلك الواسطة، هذا مخالف لها. فلذلك أبو بكر انتبه رضي الله عنه، قال: من يكون معه؟ قال: محمد بن مسلم. فشهد له محمد بن مسلم فعلا، ولهذا كان المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي أن الجدة أم الأب، تدلي بالأب وترث معه مع ولدها، ترث مثل يصير أمه الأخوة لأم، يدلون بالأم ويرثون معها، وهي مسألة يعني مخالفة لقواعد الفرائض، لكن لله الحكمة البالغة في هذا. فالحديث يعني كتاب الطبراني هو بهذا الشكل، يعني تجد أحيانا موقوفات على الصحابة تلقاها مرفوعة في كتب الطبراني، موجودة في مستدرك الحاكم، كتب ابن عساكر مثلا، والغلط يأتي فيما بعد، هم ما يتكلمون، هذا أمر طبيعي أنهم يقول. لكن لو رجعت وهذه فائدة جيدة في الإعلان بالوقف والوصل، فائدة عظيمة. إذا رأيت الحديث في مصنف من أبي شيبة موقوفا ورأيته في خارج المصنف مرفوعا، انتبه انتبه. كثيرا ما يكون يعني الحكم للوقف ويكون الذي رفعه غلط، هذا كثير. وعلى كل حال الذي يدمن القراءة يعني من طلبة العلم في علم الحديث في علم العلل ثم يجرد معها المصنفات هذه أو المسانيد يكثر القراءة فيها، سبحان الله يبين لها نوع كلام الصحابة بينه وبين كلام التابعين، يعرف ذلك الزمن كيف كانوا يتكلمون، يعرف هذا بقراءة الأدوات، طريقة الكلام، الفتوى، شهرة الكلام بينهم في هذا، وجود المسألة في ذلك الزمن. هذه ما تتكون هذه المعاني إلا بعد وقت، وقت يعني ما هو سهل. علي بن المديني يقول جد 30 سنة، شوف هذا بن المديني اللي قال البخاري: ما حقرت نفسي إلا عند هذا الشاب، يجلس 30 سنة يا شيخ ثم يبين له علة حديث. عندنا الآن بعض الشباب جزاهم الله خير توه طالب من ثالث ثانوي ما قبلوا في الكلية، مش ما له شغل، جاءوا بمكتب مكاتب التحقيق قالوا: تعال جزاك الله خير، وعلموا أسبوع شلون يخرج نظر التقريب وذا، وبسم الله، وصار يهل على الناس في السنة يخرج لها 1000، 2000، 3000، 4000. هذا يا شيخ ما حصل في تاريخ الإسلام، حصل سمعتم ذا؟ ما معنى حديث خلق الله آدم على صورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصورة لله تبارك وتعالى؟ وأما من قال إن خلق آدم على صورته يعني ليس على صورة الرحمن إنما على صورة المضروب، فهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا جهمي. وإذا قال الإنسان: لا أنا أنازع في الضمير، قلنا له: ما يخالف، سنترك لك هذا الحديث، لكن فما تصنع مما في البخاري؟ قال: فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون. هذا عاد تقدر تجيب عليه؟ فما في شك الأئمة رحمهم الله ما صنف أحد في الاعتقاد كابن أبي عاصم ولا لكائي وغيرهم من لأي ابن بطة وغيره إلا ذكروا هذا. وليس الكلام في صورته يعني إثبات الصورة ليس هو بأشد عندك من إثبات السمع والبصر واليد والأصابع، هذه كلها لله. إذا أنت منهجك بهذا الشكل انفها كلها، فما في شك أن الله عز وجل أخبر عن نفسه، يعني أن الله عز وجل قال: قل أي شيء أكبر شهادة، سمى نفسه شيئا سبحانه وتعالى. أهم شيء أن يعني تذعن لله تبارك، ولا تقل بما قاله ما قالها أحد. والإمام أحمد رحمه الله أن تريد النجاة والخير، لا يوجد عالم في تاريخ الإسلام شهد له بالإمامة تكلم عن تفسير أحاديث الاعتقاد كالإمام أحمد أبدا، في تاريخ الإسلام، ومع ذلك يعتني بكتبه. والإمام أحمد إمام مرضي بإجماع أهل العلم، فينبغي أن تأخذ منه أحسن شيخ من تأخذ ناس من يعني بعده بمئات السنين أو بعده. أول من تكلم على هذا رحمه الله ابن خزيمة، وتبعه تلميذه ابن حبان في هذه المسألة. وهؤلاء علماء رحمهم الله حفاظ كبار، لكن ما ابن خزيمة ما يكون يعني تقارنه توازنه بالإمام أحمد، ما في شك أن هذا خطأ. ولا الشافعي ولا مالك، هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا عناية تامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي الصورة مثل اليد، أنت كيف تثبت اليد؟ كما يليق بالله، كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، كما قال على مراد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سبحانه وتعالى، وأعلم مني ومنك، أعلم بربي سبحانه وتعالى. هنا الأخ الكريم يسأل يقول: أنا أود أنك تسحب هذه شوي بس. أحسنت. قال هنا: هل يصلح التفقه على كتب أحاديث الأحكام؟ إيه ما في بأس، لكن الطريقة الصحيحة هي أن الإنسان يأخذ المدارس العلمية. النحو له مدرسة، البلاغة لها مدرسة، الاعتقاد له مدرسة أو سلم، وهكذا الفقه له مدرسة. ينبغي أن تأخذ المدارس هذه لأن لها سلم، يعني أنفع لك أن تدرس المدرسة الفقهية التي في بلدك، شافعي مالكي حنفي حنبلي، تدرسها ثم بعد ذلك وتدرس الحديث في الوقت نفسه تستفيد، وبعدها تبدأ تمحص وتبين أن ذهب الأربعة متقاربة، يعني حتى لا تكاد تجد قول في مدرسة من هذه المدارس الفقهية إلا وهو في مدرسة أخرى قول ثاني. شفتم مسألة اللي كنا أمس الطلاق الثلاث، لا يوجد مذهب من المذاهب إلا وفيه أن الثلاث واحدة قول، وصحيح أنه ليس المذهب لكنه قول، مع أنها أغلب المسائل في الطلاق أو من أغلبها اللي هي الطلاق البدعي. قال: أو على كتب شيخ الإسلام، هذا شيء عظيم، ولكن ينبغي أن تدرس المدرسة. وهكذا كل أحد، وعلى كتب المعاصرين اللي تهتم بذكر صحيح الأقوال. أحسن لك يا شيخ يعني أن تقول وتترك الأقوال الضعيفة، يعني أحسن لك أن تدرس عن المجمع عليه من المختلف فيه، ولا لا؟ فإن كان يعني أن تجعل الإمام أحمد مثل واحد من المعاصرين، عاد هذا عقبك، الله يوفقنا وإياك. لكن إن كنت تعرف أن الإمام أحمد أعلم من غيره، مثلا الشافعي أعلم من غيره، تدرس الكبار، لأن الذي يريد أن يكون كبيرا يتعلق بالكبار، واللي بيصير صغير شيخ تعلق بالصغار. هذه قاعدة في العلم. الأخ الحبيب هذا يقول: ما الفرق بين القراءة السبع وبين الأحرف السبع؟ الأحرف السبعة يعني، هل توجد الأحرف السبعة في آية؟ القراءة السبع التي هي نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم وابن عامر، هؤلاء السبعة، هؤلاء ما كانوا موجودين أيام النبوة، إنما المراد بالأحرف السبعة يعني هي كلمات أو وجوه من وجوه الأداء في القرآن مما تكلم الله به. كل هالأحرف السبعة ذي، والضحى والضحى والضحي وجذوة جذوة جذوة وأشبه ذلك من قراءات مالك ملك، هذه كلها تكلم الله بها، كلها من كلام الله، على اختلاف أصنافها واختلاف أنواعها، كلها من كلام الله. لكن هل تكون في آية واحدة؟ عثمان رضي الله عنه كانت موجودة في المصحف الأول، مصحف في عهد أبي بكر، لكن عثمان لما رأى الخلاف كما في حديث حذيفة راح جمعهم على حرف واحد. لماذا؟ لأنهم اختلفوا، هالستة الأحرف الزائدة دي كانت ترخيصا، وكانت لأجل الدعوة إلى الإسلام في قبائل العرب، حتى كل واحد في قبيلته على لغته جاء القرآن فتنتشر الدعوة، فهذا من حكمة الأحرف السبعة. لكن لما حصل خلاف تنازع الناس، عثمان رضي الله عنه وسنته من سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا باتباعها، راحوا جمع الناس على حرف، وما احتمله الرسم من بقية الأحرف. هل تجتمع في آية؟ ربما، وهذا نادر يعني، والسماء ذات الحبك فيها قراءة عشرية واحدة لكن فيها نحو أكثر من سبع، وسماء ذات الحب، وهكذا بعض الأحرف، لكن هذا المراد به في وجوه الحرف. أما إذا جمعته إلى غيره لا، قد يكون أكثر. إذا جمعت الحرف مثل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أغطى، ومن آناء هذه فيها الحمزة واحدة 27 وجه كلها متعلقة بوجوه أدائية، لكن هذه الكلمة مركبة، لكن الكلمة الواحدة في الأحرف لا يوجد الآن في القراءة العشر كلمة فيها 7 أحرف في كل القرآن. قد يكون فيها وجه مثل وقالت هيت لك هيت لك إلى آخر، هذه الوجوه التي فيها بعضها يكون فيها 4 5، لكن 7 لا يوجد هذا في كتاب الله مما هو بين دفتي المصحف الآن في القراءات العشر. الأخ الكريم يقول ما الراجح في تضعيف في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها؟ ما فيه يعني، أو قال ما المرجع في تصحيح؟ المرجع هم أئمة الحفاظ، أئمة القدماء، هذا هو من المرجع. أحسن لك يا شيخ تقتدي بالبخاري من أن تقتدي يعني طالب علم بعد 1400 سنة، إن كان البخاري له منزلة عندك. وهل يوجد في الكتب الستة حديث موضوعة؟ وقع في بعض السنن حديث مناكير، والحفاظ في السنن بينوها، مثلا في سنن أبي داود يبينها، ولكن في رواية من الأعرابي، رواية من دأسة المشهورة هذه، في رواية ثانية من الأعرابي، لأن أبا داود أقرأ سننه 4 مرات منها بعد خراب البصرة مرة، يعني جاء إليها ليحيي العلم فيها بعد فتنة الزنج كما تعرفون. فجاء هو رحمه الله بأمر من الخليفة أظنه المهدي، قال له لو أنك يعني لي إليك حاجة أو حاجتين أو 3، قال ما هي؟ المهم ذكر منها هذه، أنك تحدث بكتاب السنن حتى يحل العلم بعدما ثنيت أو هلكت أو يعني المدينة صار فيها خراب له البصرة. فهو يبين في رواية من الأعرابي، يبين الحديث التي فيها مناكير، وهذا شيء عظيم. لأن تذكر حكم أبي داود تتتبعه من النسخ ومن الأصول أحسن يا شيخ من أنك تخالفه. أبو داود يقول هذا حديث منكر، تقول لا بل هو صحيح، موجود يا شيخ بعض المحققين، وحديث ما صححها عالم قط في تاريخ الإسلام. تجد بعض أخواننا يعارض الأئمة يقول لا صحيح، شلون صحيح؟ راح وجمع من اللي قلنا لكم هذه اللي أحاديث المناكير والمتأخرة ذي اللي يرفعون، وأحاديث الغرائب والفوائد والعجائب هذه يروح يجمعهم جمعهم جمعهم. ولهذا كتاب السيوطي رحمه الله اللي هو الآلة المصنوعة هو من هذا الجنس، جمع أشياء كثيرة من المناكير من الأجزاء رحمه الله، وهذا ليس منهج صحيح. أنه رحمه الله أصاب في اعتراضه على البخاري على ابن الجوزي وصنفه في أشياء، هذا صحيح، ولكن الذي ينبغي أن ينتبه الإنسان أنه ما يجمع كل هذه الأشياء، يعني الأشياء التي متردية ونطيحة وأشياء يعني من المنكر الواضح، يعني طالب العلم ينتبه له. واحد حدث بحديث عن أهل المدينة ما يعرفون أهل المدينة يا شيخ، ولهذا كانوا يستغربون، مروا عليه الحديث الحمصيين هذا في نوع غرابة، يعني كان الحفاظ كالزهري وشعبة وابن سيرين يعترضون على مثل هذا. قال لأن هناك من يقول بوجود المضاعف، نعم هذا هم يبينونه اللي فيه في نكارة، أما ما بوبوا عليه ما في شيء يا شيخ من هذا القبيل. وذكرنا نحن أن فيه أحاديث، يعني بعض الناس يقول هذا من رواية الكذابين في إسناد الموضوع، لا، الكذاب عند العلماء له قسمين، قسم منهم وهذه انتبه لها في الجرح والتعديل، قسم منهم يكون غالب كلام الأئمة في ترك حديث، ويكون واحد أو اثنين من الأئمة قالوا هو يتهم بالكذب، هذا قسم. قسم ثاني يتواردون على تكذيبه مثل محمد بن سعيد المصلوب، يتواردون على تكذيبه، هذا كذب الذي يسمونه، قال مسلم في القدم الصحيح إنه يتعمد الكذب ويتنكبون حديثه، هذا هو. أما الأول تجده في السنن، تجده شيخ في البخاري أحيانا يخرج عنه لأنه من محفوظ حديثه. المتروكون، ليس كل متروك متهم بالكذب، هذا مع الأسف الشديد نجده في بعض الكتب الآن موجودة، إذا شاف واحد متروك في التقريب قالوا هذا إسناد الموضوع لأن هذا فلان متروك، هذا مو بصحيح. ولذلك هم أحيانا يذكرون شيء في التنظير، لكن في التطبيق، التطبيق هو الذي عليه الكلام، فلماذا أخذت كلامهم في التنظير في التهذيب وغيره وتركته في التطبيق وهم يتواردون؟ في صحيح مسلم وقع من هذا القبيل من الرواة، لكن من صحيح حديثه. ولهذا قال شيخ الإسلام ونقل هذا عن ابن القيم في زاد المعاد، قال وطريقتهم طريقة الأكابر الكبار ينتقون من حديث المتكلم فيه، هذه طريقة الأكابر هم، لأنه ما في أحد يعني بعض الناس في المسند يقول هذا إسناد ضعيف أو عفوا هذا إسناد موضوع أو إسناد ضعيف جدا ويضعف كل حديث، مع أن بعضها في الصحيحين أصولها ومن رواية نعم التابعي وتابعي التابعي صحيحة، ما في أحد في العالم يا شيخ يعني حتى الكذابين يا شيخ ما في أحد منهم ما عنده حديث صحيح أو كلامه كله كذب، ما في، حتى الشيطان، الشيطان قال له صدق صدقك وهو كذب، حتى الشيطان يحيى أصدق أحيانا، فكان إذا قلت كل حديث هذا إسناد ضعيف ولا كل إسناد صحيح هذا كلام كله كلام يعني كلام غريب جدا ولا يعرفوه الأولون. هذا سألنا عن يقول مسلسل بأن بيننا العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، إذا أقيم الصلاة نعتذر عن الإجابة في بعض الأسئلة، هذا يسأل عن المسلسل الفقهاء المالكية، لعل في وقت آخر تأتي به حديث المالكية الذي في فقهاء السادة المالكية نقرأ. هذا اللي يقول لدي فوت في 37 حديث، يعني هذا إذا قرئ مرة أخرى إن شاء الله. ها عرفتها. طيب فيها الأخوان هذا تكرر مرتين، قال لو أجزت لنا بهذا الكتاب أيهما أقوى، الإجازة ولا السماع؟ السماع أقوى، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز الصحابة الحديث، فإذا سمع الحديث الحمد لله بركة وقد أجزت لكم، لكن دائما إذا قرأت دائما الإجازة القراءة ما في مثلها يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.